أول شيء أبو حسين سبحان الله، فليعلم هذا المبتلى أن هذا الابتلاء هو من عند الله سبحانه وتعالى، والله جل وعلا لا يأتي منه إلا كل خير، لا يأتي منه إلا كل خير. لو الله سبحانه وتعالى قد أرانا الغيب لما اخترنا إلا ما اختاره الله سبحانه وتعالى لنا. فمن أجل اللهم ذلك لك الحمد، الإنسان إذا نزلت عليه المصيبة والبلايا والمصائب فهو يعني لا يخلو من أربعة أشياء: إما أن يتجزع، نسأل الله العافية والسلام، وإما أن يصبر فهذا واجب، وإما أن يرضى هذا مستحب، وإما أن يشكر وهذا في أعلى المراتب. يا سلام، اللهم اجعلنا مرة ثانية. مرة ثانية، الإنسان إذا نزلت عليه البلايا لا يخلو من أربعة أشياء. الشيء الأول إما جزع، أن يتجزع ويسخط ويتسخط على الله جل وعلا، وهذا محرم. والثاني يأثم الإنسان. الثانية أن يصبر وهذا واجب عليه. الثالثة الرضا. يعني قصدك ممكن صابر بس يعني ما في رضا، يعني الحمد لله على كل حال، وده مود صابر محتسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى. المرتبة الأعلى أن يكون راضي، الرضا. المرتبة الأعلى والأفضل راضي وشاكر، أن يشكر الله سبحانه وتعالى. الله أكبر. قد يكون أول شيء الابتلاء، الإنسان مستحيل يجد دنيا صافية، جبلت على كدر وأنت تريدها صف من الأقدار والأكدار، مستحيل. الله. ولقد خلقنا الإنسان في كبد. الله. ابتلاء هذا خير للإنسان في الدنيا والآخرة. عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير. إن أصابته نعماء شكر فكان خيرا لك، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. الإنسان المؤمن إذا جاه البلاء يفرح أن الله عز وجل ابتلاه، لأن البلاء هذا قد يكون علامة محبة من الله سبحانه وتعالى. الله ابتلاك لأنه قد أحبك.